بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب النكاح، وقد فرغنا من ما يتعلق بجزء كبير من الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب، ووقفنا في الليلة الماضية على عشرة النساء. عشرة النساء يعني ما ينبغي أو ما يجب على الزوج أن يعاشر به المرأة زوجته. فها نحن الآن نقرأ من هذا المختصر المفيد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب وليمة العرس، تسن ولو بشاة فأقل. باب وليمة العرس، يعني الوليمة ما يقدم مأخوذ من الولم، وهو الطعام الذي يقدم لمناسبة الزفاف العرس. هذه الوليمة. والماتن يقول: باب وليمة العرس، قيدها. وإلا الوليمة عامة، الوليمة عامة تدخل فيها وليمة العرس وولائم أخرى، لكن الماتن قيدها هنا. طيب، والوليمة يا إخوة، الوليمة حكمها أو لها أحكام، منها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون مسنونا، ومنها ما يكون مباح. أما الوليمة المحرمة فهي الوليمة التي تقام على معصية، غنى وطرب ومزامير وما إلى ذلك، هذه محرمة لا يجوز فعلها لأنها معصية لله عز وجل. وما كان لمعصية فالطريق إليه محرم، ما كان إلى معصية محرمة فالطريق إليه محرم. وكذلك سائر الولائم التي يعصى الله فيها، فيها منكرات، فيها أمور مخالفة للشرع، هذه أيضا محرمة ولا يجوز فعلها. ثانيا، الوليمة المكروهة، يعني كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. هذه الوليمة وليمة العرس في اليوم الثاني أو الثالث. وليمة العرس في اليوم الأول سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن في اليوم الثاني أو الثالث مكروهة كراهة التنزيه. لماذا؟ لأن فيها إسراف، والإسراف محرم، فتكره هذه الوليمة، ولأنها لم تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عهده ولا على عهد أصحابه ولا القرون المفضلة. ومعلوم أن شريعتنا يا إخوة شريعة متوقفة على النص والدليل، توقيفية، فلم ينقل أن وليمة العرس تقام عن الساعة لا في عهد النبوة ولا بعد عهد النبوة في القرى المفضلة، تقام في اليوم الثاني أو الثالث. بعض الناس يعملها لكنها مكروهة وليست محرمة. والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. طيب، ثالثا، وليمة مسنونة، سنة مستحبة، وهي وليمة العرس، وليمة الزفاف، الطعام الذي يقدم لوليمة لمناسبة الزفاف أو مناسبة العرس أو مناسبة النكاح، هذه مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: أولم ولو بشاه. وهذا أمر، والأمر أقل أحوالها الاستحباب، أقل أحوال الأمر الاستحباب. فهو هنا إما أن يكون واجبا أو مستحبا، لكن جمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وقد قال الظاهرية بوجوبها، وجوب الوليمة للعرس، لكن جماهير أهل العلم على الاستحباب. ما عدا هذه الولائم التي سمعتم مباحة، مباحة يعني لا إثم في فعلها ولا أجر على ذلك، مباحة. والمباح هو ما يستوي طرفاه، المباح هو ما يستوي طرفاه. فمن الولائم المباحة ما يصنعه بعض الناس عند حصول نعمة أو اندفاع لقمة، مثلا يعني نزل في منزل جديد، أو مثلا الختان، وليمة الختان، أو الشكر على عودة مسافر، أو ما إلى ذلك من الولائم التي تكون غير ما تقدم، هذه مباحة، لأن الأصل في الأعمال الإباحة حتى يوجد الدليل الناقل عن هذا الأصل. الأصل في الأعمال الإباحة حتى يوجد الدليل الذي ينقل عن هذا الأصل فيعمل بالدليل. إذن الماتن يقول وهي سنة، نعم ماذا قال؟ تسن ولو بشاة فأقل. قال الماتن تسن يعني وليمة النكاح أو وليمة العرس تسن، والسنة هي ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه السنة، هذه السنة. وفي وتعريف آخر أو معنى آخر، ما أمر به لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام أمر به، هذه سنة، إذا تسن. يقول يعني وظاهر كلام الماتن أنها لا تجب، يعني الوليمة النكاح ظاهر كلام الماتن أنها لا تجب، وإنما هي سنة، وهذا هو قول الجمهور جماهير أهل العلم، يقولون سنة. وقال بعضهم بالوجوب كما سيأتي من الأحاديث. قال الماتن ولو بشاة أو أقل، لو هذه تحتمل لو بشاة يعني أقل ما يكون، وتحتمل أن تكون ولو بشاة أكثر ما يكون، لكن الذي يظهر من السياق، من سياق الحديث، أولم ولو بشاة يعني أقل ما يكون، أقل ما يكون. وهذه يا إخوة، هذه المسألة فيها تفصيل، ذلك أن الإنسان الذي يريد الزواج ويريد أن يقدم وليمة للزواج، إما أن يكون غنيا أو متوسطا أو فقيرا، إما أن يكون غني أو متوسط الغنى أو فقير. أما الفقير فليس له أن يستدين، وليس له أن يجاري الأغنياء في صنع الولائم للأعراس والزواجات، ولو فعل ذلك فهو آثم. أما الغني فنعم له أن يفعل، لكن لا يبلغ به الأمر إلى الإسراف، لأن الله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فله أن يتبسط في الوليمة الغني، لكن لا يبلغ ذلك درجة الإسراف المحرم المذموم. والمتوسط على حسب حاله. المهم أنها تسن، قال تسن ولو بشاه أو أقل، والشاه واحدة الشياه من الغنم، سواء كانت من الضان أو من المعز، ذكورا أو إناثا، كل يعني هؤلاء وكل هذه يشملها الشاة أو اسم شاة. نعم. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. أعيد. وتجب في أول مرة، وتجب يعني الدعوة، يعني إجابة الدعوة، يعني نحن الآن عرفنا أن جمهور العلم يرون أن الوليمة العرس سنة مستحب. طيب الإجابة إليها إذا دعيت؟ قال الماتن تجب لأول مرة، تجب لأول مرة. طيب المرة الثانية والثالثة لا تجب، بل الإجابة مكروهة، الإجابة مكروهة لأن خلاف الشرع. لأول مرة تجب لكن بشرط. قيد الماتن الوجوب هنا بشروط. أما كونها تجب فكما ورد ذلك في النصوص الشرعية دلت على ذلك الأحاديث النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعيت فأجب، إذا دعاك أخوك فأجب. وقال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، لأجبت. الدعوة أو إجابة الدعوة لأول مرة وواجبة للعرس وليمة العرس. واسمعوا الشروط الآن، الشروط الآن شروط الوجوب. نعم، وتجب في أول مرة إجابة مسلم. إذا أول يعني الشرط الأول أن تكون أن يكون الوجوب معلق بأول مرة. وما وظاهر الكلام، ظاهر كلام الماتن أن ما بعد المرة لا يجب. ثانيا من الشروط أن يكون الداعي مسلم، فإذا دعاك مسلم لأول مرة وجب عليك أن تجيب الدعوة. نعم، إجابة مسلم يحرم هجره، يحرم هجره. الشرط الثالث يحرم هجره. إذن أولا أن تكون الدعوة لأول مرة، ثانيا أن يكون مسلم، ثالثا أن يحرم هجره. طيب المسلم، المسلم يجوز هجره؟ المسلم يحرم هجره إلا إذا كان صاحب بدعة يدعو إليها. إذا كان مسلم وعنده بدعة يدعو إليها فهنا يجوز هجره. أما إذا لم تكن عنده بدعة يدعو إليها فهجره حرام، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل ولا يجوز أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن تجب الدعوة لأول مرة، دعوة مسلم يحرم هجره. لكن إذا كان ثمة بدعة يدعو إليها إن عينه يعني يحرم. إن عينه هذا شرط من شروط إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. إن عينه، إن قال يا فلان تأتي إلينا في هذه الليلة أو ليلة الغد عندنا مناسبة كذا وكذا، عينه ولم تكن دعوة الجفلة. دعوة الجفلة أن يدعو الناس يقول هلموا إلى العشاء أو إلى الغداء أو إلى كذا، هذه دعوة الجفلة تسمى. لكن إذا عينه مسلم، عين المدعو تعينت عليه الإجابة بهذه الشروط، وسيأتي شروط أيضا، سيأتي شروط أيضا. أما دعوة الجفلة فلا تجب. دعوة الجفلة يعني تعميم الدعوة على الناس فلا تجب الإجابة إليها. وكانوا يعملونها قديما دعوة الجفل، ولهذا قال الشاعر نحن في المشتات يعني في الشتاء، نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب، يعني صاحب المأدبة، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني لا ينتقي أحد. وهذا الكناية عن الكرم. في المشتات يعني في الشتاء وقت البرد، فدعوة الجفل لا تجب. لكن لو عينك، إذا دعا الدعوة لأول مرة هذا الشرط الأول، ثانيا دعوة مسلم يحرم هجره، ثالثا عينك بالدعوة. نعم، ولم يكن ثم منكر، هذا أيضا الشرط الرابع أو الخامس. يعني لأول مرة مسلم يحرم هجره، عينك بالدعوة، ولم يكن ثمة منكر. ما في منكر في الوليمة، ما في منكر مخالف للشرع. فإن كان فيه منكر لا تجب الدعوة حتى ولو عينك بالدعوة، لا تجب دعوته أو لا تجب إجابته، لا تجب الإجابة هنا. طيب، إلا إذا كان المنكر، إذا كان المدعو وعين بالدعوة، إذا كان يستطيع تغيير المنكر فيتعين عليه الحضور، يعني يجب عليه إجابة الدعوة إذا كان يستطيع أن يغير المنكر. أما إذا لم يكن فلا تجب عليه الإجابة، والحالة هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول الله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. كرهت الإجابة. إذن الماتن ذكر هنا أن الإجابة، إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، تكره في ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا دعاه دعوة الجفل، كما تقدم معنا دعوة الجفل أن يقول هلموا إلى الطعام أيها الناس، أي دعوة الجفل تكره الإجابة إليها. لماذا؟ لأن الإجابة إليها فيها نوع من ابتذال النفس وإحراج الناس، إحراج الغير، وفيها أيضا من الجشع والطمع، وهذا أيضا مكروه في الشريعة، شريعتنا. إذا تكره الإجابة فيه، إذا تكره الإجابة إليها إذا كانت الدعوة دعوة الجفل، أو ماذا؟ أو في اليوم الثالث، أو في اليوم الثالث أو الثاني أيضا تكره الإجابة، لأن هذه الوليمة مكروهة، هذه الوليمة مكروهة من حيث الجملة، فالإجابة إليها مكروهة أيضا، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. أو دعاه ذمي، دعاه ذمي كرهت الإجابة أيضا، دعاه ذمي إلى وليمة العرس. والذمي هو الذمي هو من له عهد، من عقد معه المسلمون ذمة يدفع شيئا من المال مقابل حفظ دمه وماله، هذا ذمي، هذا يسمى الذمي. فلو دعاك إلى مناسبة الزواج تكره الدعوة ولا تحرم، تكره ترى. والمكروه كما تقدم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب، هذا الذمي، وهل الذمة تختص بأهل الكتاب؟ يعني عقد الذمة يختص بأهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ قال جمهور العلماء نعم، يختص عقد الذمة باليهود والنصارى أهل الكتاب. وقال بعض أهل العلم بل كل من عقدت معه معاهدة مقابل حفظ ماله ودمه يكون ذمية حتى ولو كان من غير أهل الكتاب. لكن الماتن هنا يقول الذمي، والماتن يريد به أهل الكتاب. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف. الآن أنت دعيت إلى هذه المناسبة وتوفرت الشروط السابقة، وجبت الدعوة، وجبت الإجابة، هنا وجبت عليك الإجابة. طيب، أنت صائم، يقدم العذر المدعو، يقدم العذر للداعي، فإن اقتنع وإلا حضر المدعو، يحضر لأن فيه إدخال السرور على من دعاه. فإن كان صومه واجب يحضر ويدعو وينصرف، يحضر ويدعو وينصرف، يدعو لصاحب المناسب والداعي. وإن كان صومه مستحب وأراد أن يتناول شيء من الطعام فهذا جائز، هذا جائز. وإن كان يكره له أن يفطر أيضا في هذه الحال لكنه لا يحرم. أما من كان صومه واجب فطره حرام في هذه الحال. طيب قد يأتي سؤال هنا ويقول هل يدعو وينصرف في الحال أو يجلس ويدعو بعد الجلوس أو على الطعام يجلس على الطعام أو كيف؟ قال بعض العلم يدعو وينصرف، وقال آخرون بل يجلس ويتبسط بالكلام، ولو جلس على الطعام لا بأس، يعني يباشر على الذين جلسوا على الصحبة، هذا لا بأس، فيه إدخال السرور على الداعي. لكنه إذا كان صومه واجب لا يتناول شيء من الطعام، وإن كان صومه مستحب فله أن يفطر، والبقاء على الصوم يعني أسلم له وأفضل له. نعم. والمتنفل يفطر إن جبر. والمتنفل يعني الذي يكون صومه نافل وليس واجب، يفطر إن جبر. كيف إن جبر؟ يعني إن كان فطره يجبر خاطر الداعي يفطر، إن كان يدخل السرور عليه ويجبر خاطره يفطر، وإن لم يكن كذلك يبقى على صومه حتى وإن كان صومه نفلا. نعم. ولا يجب الأكل. الأكل لا يجب، لكن كونه مثلا يعني يجلس على الطعام، يكون يجلس على الطعام وصومه نفل جبرا للداعي فلا بأس، لكنه لا يعني لا يجب عليه أن يأكل، لا يجب عليه أن يأكل من الطعام لأنه صائم. نعم. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. يعني إباحة الأكل من الطعام، إباحة الأكل إذا من الطعام الذي يقدم في وليمة العرس لا بد لذلك من أمرين. الأمر الأول الإذن الصريح، تفضلوا، هذا الإذن صريح، تفضلوا هلموا إلى الطعام، سموا، هذا الإذن صريح. أو قرينة تدل عليه، تدل على الإذن، كما لو وضع الطعام بين أيدي الجالسين ولم يقل تفضلوا وكان موجودا، فلهم الجالسين أن يأكلوا، لأن هذا إذن عرفي وضع الطعام بين أيديهم. إلا قالوا إلا إذا كان صاحب الدعوة قد دخل داخل المنزل يأتي بتكملة للطعام فينتظر حتى يأتي. أما إذا لم يكن كذلك فوضع الطعام بين أيديهم هذا إذن عرفي، والإذن العرفي كالإذن الصريح. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى. نعم. هذه الفقرة يعني قدمناها تقدم، إذا علم أن في المناسبة منكر ويستطيع أن يغيره إذا حضر، يتعين إلى الحضور ويحضر ويغير المنكر، كما لو كان له سلطة، يستطيع أن يغير المنكر بهذه السلطة، أو يكون مثلا عالم يطاع ولا يحصل به فوضى ولا إشكال في المناسبة يحضر ويغير. أما إذا لم يكن مستطيعا على تغيير المنكر فإنه يحرم حضوره، لا يحضر ولا يجب الدعوة. نعم. وإن حضر ثم علم به أزاله. وإن حضر يعني ما كان يعلم به قبل الحضور، لكن حضر وعلم أن فيه منكر ما كان يعلمه قبل الحضور أزاله إن قدر على إزالته، وإلا انصرف. إن لم يكن قادر على إزالته ينصرف ويدع يدع هذه المناسبة والمنكر الذي يكون فيها أو المنكرات الكثيرة. نعم. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. هنا علم بالمنكر، علما فيه منكر، لكن في مكان آخر في حجرة مستقلة ولم يسمعه ولم يره، يخير، يخير بين الانصراف وبين البقاء، لأنه لم يتلبس بالمنكر. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان حال يقتدى به وعلم أن فيه منكر، علم أن في هذا المكان منكر في مكان غير المكان الذي يجلس فيه هذا العالم، وهذا صاحب علم يقتدى به، قالوا ينصرف ولا يجوز له البقاء لأنه يقتدى به، يقتدى به الناس. أما إذا لم يكن كذلك وكان المنكر في مكان غير المكان الذي يكون فيه هذا الإنسان المدعو ولا يسمعه ولا يراه، فهو يخير بين الانصراف وبين البقاء. نعم. ويكره النثار والتقاطه. ويكره النثار والتقاطه. والنثار ما هو؟ النثار دراهم تنثر في مناسبات الأعراس الزواجات، تنثر هكذا ترمى، كانوا يعملونها قديما. حكمه مكروه، حكمه مكروه، لأن فيه مباهاة، وفيه كسر لقلوب الفقراء، وفيه مفاسد عظيمة، فيكره هذا النثار إن لم يكن يحرم، ولأنه تبديد للمال. ويكره أيضا التقاطه، حتى لو نذر يكره على من يراه التقاطه، لا يلتقطه، ولو التقطه لا يأثم، لكن يكره كراهة أن يلتقطه، كما قال المازن رحمه الله. نعم. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ومن أخذه يعني الملتقط الذي يرى النذار أخذه، يملكه، يقول له، لأنه مال مبتدل للحضور. أو وقع في حجره، وهو جالس وقع في حجره، فهو له أيضا، يملكه. هذه اللام للإباحة، يعني يباح له أن يأخذه ويتملكه. نعم. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. ويسن إعلان النكاح. السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يسن إعلان النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح واضرب فيه بالدف وبالدفوف، وهذا أمر، فيسن إعلان النكاح وإظهاره حتى يخرج عن نكاح السر. طيب. ويسن أيضا الضرب عليه بالدفوف للنساء. طيب، والرجال يسن لهم؟ الرجال يسن لهم الدف في الزواجات، في حفل الزواجات؟ لا، للنساء فقط الدف، لأن ذلك لم يرد إلا للنساء فقط، أما الرجال فلم يرد لهم شيء من ذلك، والأصل المنع لهذا، الأصل المنع. لكن ما هو الدف؟ الدف يا إخوة الضرب على الدف، يعني الدف الآن الدفوف جمع دف واحد، والدف الذي يضرب عليه معروف قديما، وليس هو الطبل. الطبل يكون يعني يقفل من الجهتين، الطبل يكون مقفول من الجهتين، أما الدف فيقفل من جهة ويفتح من جهة، يقفل من جهة ويفتح من جهة. فالضرب على الدف للنساء جائز وعلى الطبل لا يجوز، أما بالنسبة للرجال فلا يجوز لا دف ولا طبل لأنه لم يرد بذلك نص. نعم. باب عشرة النساء. نقف على هذا. إذن الذي تقدم وليمة العرس، الذي تقدم الكلام عليه وليمة العرس، وهذه عشرة النساء ونأخذ فيها قليل، نأخذ فيها عشرة النساء قليل. نعم. نعم. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة يا إخوة، العشرة نص الله عليها في كتابه ونص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني المعاشرة بين الزوجين بالمعروف بالحسنى. الزوج له على الزوجة حقوق فيجب عليها أن تقوم بهذه الحقوق، والزوج والزوجة والزوج أيضا لها على الزوج حقوق فيجب عليه أن يقوم بهذه الحقوق، وهكذا كل يقوم بحق صاحبه عليه. والدليل، الدليل قول الله تعالى وعاشرهن وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة مفاعلة، وهذا دليل على أنها تكون بين اثنين فأكثر، وعاشرهن بالمعروف. ويقول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن، ها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن النساء خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه إلى آخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول خيركم خيركم لنسائهم، والنصوص في هذا كثير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا بالسجود، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يكون إلا لله. أحاديث كثيرة تدل على هذا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لم تزل الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي لفظ حتى يرضى عنها، وفي لفظ قال أيما رجل دعا امرأة إلى الفراش فلم تجب لعنتها الملائكة. إذن هذه النصوص تدل على أن كل من الزوجين له حق على صاحبه، فعلى كل واحد أن يعطي الحق الذي عليه ويقدم الحق الذي عليه، وبهذا تستقر الحياة الزوجية وتوجد السعادة ويوجد السكن والأنس. أما إذا كانت الحياة الزوجية مبنية على التخاصم والتناحر والظلم فإنها لا يمكن أن تقوم على ما سمع. إذن قال ماذا قال؟ يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. يقال يلزم، الماتن يقول يلزم، ومعنى يلزم يعني يجب، يجب أن على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف المتعارف عليه الذي يوافق الشرع الذي يوافق الحق. طيب هنا قد ترد أسئلة، هل من المعروف أن الزوج يجامع زوجته وهي حائض؟ من المعروف هذا وليس من المعروف؟ لا، ليس من المعروف، حرام. هل للزوج أن يجامع زوجته في الدبر؟ لا، ليس هذا من المعروف، والله أمر بالمعاشرة بالمعروف. هل للزوج أن يمتنع من الإنفاق على زوجته؟ هل هذا من المعروف؟ ها؟ لا، ليس من المعروف. هل من المعروف أن تمتنع المرأة من زوجها من فراشه؟ لا، ليس من المعروف. هل من المعروف أن تعطي الزوجة فراش زوجها من لا، يعني رجل أجنبي لا يرضاه الزوج ولا يوافق عليه؟ ليس من المعروف. فالمعروف الموافق للشرع. قال يلزم كل واحد من الزوجين العشرة بالمعروف، يعني يجب بالمعروف، يعني الموافق للشرع، الموافق للشرع. نعم. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. إذا لاحظوا هنا يا أخوة، انتبهوا، يحرم المطل، يعني مطل كل واحد من الزوجين بما يجب لصاحبه. يعني إذا كانت الزوجة يدعوها زوجها إلى الفراش وتقول انتظر وتتشاغل وتعمل شيئا، يعني تعمل ما يعني يطيل الوقت، هل يجوز هذا؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. كذلك الزوج أي حق عليه لا يجوز أن يعني يقدمه لزوجته ويتباطى في تقديمه ويكون في ذلك ضرر على الزوج. كل واحد من الزوجين يقوم بالحق الذي عليه بطيب نفس وبحسن عشر وبحسن خلق حتى يجر على ذلك. أيضا قد تكون الزوجة تؤدي حق الزوج لكنها متكررة، وكذلك الزوج قد يؤدي حق الزوجة عليه لكنه متكرر، يعني يودي كل منهما ما عليه من الحق على كره. هل هذا من المعاشرة بالمعروف؟ هل هذا من المعاشرة بالمعروف؟ الجواب لا، ليس هذا من المعاشرة بالمعروف، بل من المعاشرة والعياذ بالله بغير المعروف وهو حرام. أعد ماذا قال؟ أعد. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. المطل معروف، يعني يماطل بالحق الذي عليه، كالغني المدين الذي يماطل بأداء الدين. كذلك الزوجين كل واحد منهما يحرم أن يماطل بحق صاحبه، ويحرم أن يؤدي حقه وهو متكره لهذا. والحرام ما هو الحرام؟ هو ما يعاقب فاعله، الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا هو المحرم. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. وإذا تم العقد يعني الإيجاب والقبول، وتمت شروط صحة النكاح كلها تمت، ها ما الحكم؟ قال يجب لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. قال يلزم يعني يجب، إذا تم العقد وطلب الزوج بعد تمام العقد أن تسلم زوجته له في بيته وجب ذلك، لكن بشرط. يجب أن تسلم لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ الشرط أن تكون حرة، حرة لا تكون أمة، لأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها. وقد عرفتم فيما سبق أن الأمة يجوز للحرة أن يتزوجها بشرطين. الشرط الأول عدم وجود مهر الحرة، يعني ما عنده مهر حرة، ما عنده مهر حرة. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنت، يعني الوقوع في الزنا، لو أن يتزوج أمة. إذا هنا إذا طلب الزوج تسليم الزوجة في منزله وجب تسليمها إذا كانت حرة. طيب، وثاني إذا كانت حرة يوطأ مثلها، يعني بنت 9 سنين فأكثر، بنت 9 سنين فأكثر. أما إذا كانت لا يوطأ مثلها، صغيرة بنت 7 أو 6 أو 8، هذه لا يجب تسليمها، لا يجب تسليمها. طيب الماتن يقول في منزله إذا طلب تسليمها وهي حرة يوطأ مثلها في منزله يلزم تسليمها. طيب إذا كانت العادة في بعض الأوساط طبعا في بعض البلدان تسلم الزوجة في بيت أهلها في منزل أهلها، إذا طلب تسليمها في منزله تسلم له؟ لا، يعمل بالعادة، يعمل بالعادة والعرف المتعارف عليه، تسلم في بيت منزل أهلها في بيت أهلها، ثم بعد ذلك إذا أراد الزوج أن ينقلها إلى منزله لا بأس إذا لم تشترط عدم النقل. أما إذا اشترطت فلها الشرط، لها إذا اشترطت أنه لا يحولها من منزل أهلها ووافق على هذا الشرط فهي على شرطها الزوجة، والزوج أسقط حقه في تحويلها إلى منزله. نعم. ولم تشترط دارها أو بلدها. نعم، هذه يعني التي ذكرتها لكم الآن، إذا اشترطت حرة يوطأ مثلها واشترطت دارها أنها تسلم نفسها في دارها لأنها دار، أو تسلم نفسها في بلدها ولا تسلم نفسها في بلد آخر، لها ذلك، يعني لها هذا الأمر، وليس للزوج أن يطالب بتسليمها في منزله لأنها اشترطت ووافقه على الشرط وأسقط حقه في هذا الأمر، والمسلمون على شروطهم. نعم. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نقف على هذا، وإذا استمهل أحدهم الآخر، نقف على هذه الفقرة، وإن شاء الله الليلة القادمة إن كان في العمر بقية أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع. إذا كان صاحب بدعة